ومن فرش سورة الجن إلى فرش سورة المرسلات. وأنه تعالى كان لما افتاح الأب تقول تقوى الحوز وقل إنما آلى وقال فتى يعلم فضم طار وحام وطأ ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا فضم وإذ أدبر حكى وإذا دبر ويذكر أديرنا حلا وسلاسلا لدى الوقف فاقصر طول القوارير أولا فنون فتى والقصر في الوقف طبلا وعليه منصب فوز واستبرق اخفضا ألا ويشاؤنا الخطاب حما ولا حِمَّنَ